إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أياما معدودات

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان